我比你的心脏你的心脏死了你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心脏你的心بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه وخلقه بسم الله القدير الأول الأبدي الذي لا يتحول القادر على كل نفس بما كسبت وعلى كل جريحة بأجرها لقدرتك رفع السماء بلا عمل وبعزتها بسط الأرض على ماء الجبل وبجوده وكرمه وزع الرزق على جميع خلقه فلم ينس منهم احد واصلي واسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني سيدنا محمد الذي كان كلما إذا مشي سبقه النور وإذا تكلم أخجل الجذور وإذا ركع أو سجد قال أمتي يا رسول إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب ومشاركة بالأسرة الكريمة تكريما من الراحلة الكريمة الحق أفق أن تكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة هو ولي ذلك والقادر عليه مشاركة للحاج رضوان وعبد النبي وللعمده حسام عبد النبي وللحاج سامي عبد النبي وللحاج علاء عبد النبي الدكتور عبد النبي احمد عبد النبي ومشاركة أيضا للدكتور منصور أحمد عبد النبي ومشاركة لأحمد بك رضوان والمهندس محمد رضوان الحق أن يجعله لهم خير خلف لخير سلف هو ولي ذلك والقادر عليه إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام الليلة مبجلة وقع الرفع لحضور كوكبة أورامية من عمالقة القراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي معنا في هذا اللقاء العلم الذي عرف تحت قبة سماء القراء أولا بصاحب الأدب الرفيع والمغيرة في جمال الصوت مع دقة الأداء الشيخ حجاج الهدلاوي النجم الساطع بمصر والعالم الإسلامي وعلم المنطقة وقال لمح في قبة سماء القراء بجمال صوته ودقة أدائه الشيخ محمود محمد صالح وايضا معنا قارئ كريم من ابناء المنطقه الشيخ اول محمد ابراهيم لمنطقه الاربعه اخوتنا اخوه الايمان والاسلام ويقيق اللقاء ويقيق المساء وننشق جميعا بريح عطرة في الوجود حتى يتعافى ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حريص بنا أن نعطر الأسواق والأصداق في رحاب آيات الأيات من الذكر الحكيم لتسقى القلوب الله. إذا الأخ الكريم مع العلم الإذاعي اللامع المجيب الشهير فضيلة القارئ الشيخ حجاج العلاوي القارئ رحمة الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمهارة بمحافظة مجيدة يتفضل مشكورا حتى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عليك ما شاء الله خير. يكرمك الأولاد. الله يا سي الشيخ. عليك يا مولانا. كلام الحاج فهد. ايوه انا وسعك ما شاء الله يا Thank you. والسلام. لا ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم. افتح عليك الله اكبر. اللهم صل على الحبيب. نعم يا شيخ. اللهم صل على حضرة النبي ونعزك يا مولانا الذين الله أكبر يا رب ما شاء الله يا مولانا عليك الناس. نعم. من يا أخي الذين يذكرون الله؟ صلي على حضرة النبي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا طلع الحبيب. Oh. افتح عليك يا مولانا ونشرح صدرك بنور النبي. يا إله إلا الله نعزك مولانا يا فتاح يا رب نجعلك من السعداء يلا جلال الله عزك مولانا كنا كون منك مولانا ربنا ما خلقت لنا باطلا عليك صلي على حضرة النبي ما شاء الله. ربنا اغفر لنا اللهم يا رب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ما شاء الله. ونشرح صدرك ونفتح عليك وتوكلنا على ربنا وعلينا وعلينا على رسولك وعلى تهدينا افتح عليك على نور. الله يا فضل الشيخ عليك جميل والله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فما سؤول النعوان ربنا توفر لنا ذنوبنا وكفر عنا الله يا مولانا، ربنا يشرح صدرك ونفتح عليك. إنك ما تقبلني يا فندم. يفتح عليك. لا اله الا الله ما شاء الله. يفتح صدرك. نعم يا سيدي نعم. يفتح عليك. بص اسمعني لكن الذين الله يخليك مين؟ الله الله الله الله. أيوة لا أكبر الذين يلقون عليك محمد حالك السجاد اللهم صل على حضرة النبي ولا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر على الأذى تجد الرضا ترسلت بالصبر منك يديك بقضاء الله إن لم إله يجد الصابرين. بخواتيم سورة آل عمران طلع علينا العلم القرآني الإذاعي النافع الشهير فضيلة مقار الشيخ حجاج الإسلامي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفهارس محافظة الجيزة. فهذه الكثير بتسقى القلوب والأرواح